إن المجرمين في ضلال وسعر جنون يوم يسحبون في النار على وجوههم. الوجه اللي هو أكرم حاجة في الإنسان حيسب على وجهه فيه. الوجه اللي له كرامة ده. أنت لو أنت ماشي كده وبعدين جه بقى تنبيل ماشي بسرعة كده على وساخة وطين وبيعمل رش كده ما بتحمش الأول دي بتحمل الأول أنا ما أجيش كده بتحمل الوجه الأول يوم الوجه ده هو اللي هينسحب عليه في ده مرجع يعني. شوف بقى شوف شوف عذاب الواحد اللي بيسوء الوجه نفسه اللي بيهو نعم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يا سلام الله هو مس بس كده قال لك هم يطيقوا المس ده مس سقر ده حاجة صعبة قوي المس ده فما بالك من الصلاة ذوقوا مس سقر